أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سائل يقول: هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا؟ الجواب أن الحديث الصحيح لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين صائمة يوم الجمعة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. يعني أن صيام يوم الجمعة إذا انضم إلى الخميس فلا حرج، أو صام الجمعة مع السبت فلا بأس. أما إفراد الجمعة وإفراد السبت ففيهما هذا النهي وغيره. سؤال: هل صيام 6 أيام من شوال يلزم أن تكون متتابعة، أم يجوز أن تكون متفرقة في شهر شوال؟ الجواب أن في تفريقها تهمة طول الأمل، مأمل أن هو يعيش، والذي يحذر فشأنه أن يستعجل بها وألا يمطل وألا يمهل مخافة أن يستعجل بفراقه. إمام سرد 3 سردات، فما حكم من تبعه وهو متيقن من خطئه؟ الجواب أنه يعرض النسيان والخطأ، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، صلى الله عليه وسلم. أما المأموم فإذا التبس عليه الحال أو غلب صحة فعل إمامه فلا شيء عليه، إنما يشرع أن يسجد للسهو. أما من تبعه فسرد السردة 3 وهو متيقن من خطئه فصلاته باطلة. من تبع الإمام الناس أو المخطئ فسرد سردة 3 فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها. سائل يقول: أنا لا أستطيع الصيام وأجده ثقيلا، ولا أصوم إلا رمضان بالعافية، فهل هناك علاج؟ الجواب أن من صام رمضان ولم يسبقه ولم يتبعه فكأنه لم يصم، أنت حتى رمضان ما بتصومش، فالظاهر مغالبة النفس. وكأن قوله تعالى: واستعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يعني أن في الصلاة معونة على الصبر. فالعاجز عن الصيام ما الذي يحول بينه وبين الركوع والسجود؟ فعلى هذا الشاكر نفسه أن يصلي في اليوم 100 أو 200 ركعات حتى يعينه الله تعالى على إتباع رمضان ب6 أيام من شوال. امرأة تسأل: هل تقضي ما عليها من رمضان في شوال أم تبدأ بصيام 6 من شوال؟ الجواب أنه سبق الجواب عن هذا السؤال، وأن الحديث الصحيح إذا كان في أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فالحديث في البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فتقربها بإتمام صيام رمضان أحب شيء إلى الله. وثانيا، الفضيلة المرجوة من صيام هذه الأيام شرطها صيام رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فمن عليها صيام من رمضان لم يتم المطلوب الأول الذي هو الشرط. فلو صامت ما صامت فلم يكن ذلك، ولم يكن ذلك بعد صيام رمضان، فلا شيء في ذلك، إنما الفضيلة لمن صام رمضان أتم عدته عدة الشهر ثم أتبعه بصيام ست من شوال. سؤال: كيف نحقق الإيمان؟ ما هي أعمال الإيمان حتى نصل إلى الجهاد ثم إلى الحج؟ أما كيف تحقق الإيمان، فإن المطلوب العمل الصالح، فإن الإيمان يزيد وينقص، وإن الأعمال الصالحة والطاعة والعبادة تزيد الإيمان. فتحقيق الإيمان: يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، أصبح صائما وإن تمت الستة الأيام لك. ما حكم تعليم وتحفيظ القرآن للبنات لدى معلم متدين بالأجرة، سواء بمفردها أو مع مجموعة بنات، وحجة الأم أن المعلم سنده عال جدا؟ الجواب: أن مخالطة البنات وتعليم البنات محظور شرعا، وهذا المعلم إذا كان يأخذ أجرة فليس متدينا، فهو معلم وليس متدينا، وسنده ساقط جدا مش عال جدا. السند العالي في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للرجل أن يعلم البنات سواء كانت بمفردها أو مع مجموعة بنات، للفتنة المحظورة في ذلك. ما تركت بعدي فتنة هي أشد أو أضر على الرجال من النساء. سؤال: ما وجه الاستدلال على إباحة صلاة التطوع بأي عدد من الركعات متصلة؟ الجواب: بل السؤال العكس، ما المانع من ذلك؟ وقد كان ذلك في فعل بعض الصحابة، أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المانع؟ سؤال: من سهى في السجدة الأخيرة في الصلاة ماذا يفعل؟ قل لي يعني سهى يعني جرى إيه؟ ما معنى حديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ معناه أنه لو أمكنه صلى الله عليه وسلم، مثل لو استقبلت من أمري ما استدبرت، اللي استدبرت يعني إيه؟ يعني ما ولى، فلو الزمان اللي ولى ده رجع تاني كان السياق في قرانه صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة الكرام بفسخ الحج إلى العمرة، تمنى أن لو كان فعل ذلك، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة صلى الله عليه وسلم. مسألة من مسائل السياسة: خرج رجل على الناس يقول إن النصارى ليسوا كفار وليسوا هم المقصودين بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لأنهم يقولون كلام الكفر ما ينفعش أقوله، فما حكم الشرع في هذا الكلام؟ الجواب: أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يهودي أو نصراني يموت ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب الجحيم. حديث صحيح لا تردد فيه، وظاهر القرآن أن اليهود والنصارى الكافرين بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أصحاب الجحيم. فمن لم يعتقد كفر اليهود والنصارى فهو كافر، من لم يكفر الكافر، الكافر القرآن صرح بكفره، يبقى لا يصدق القرآن، فقد كذب القرآن فوقع هو بالكفر. الكلام كلام السياسة حاجة والدين حاجة تانية. وهم الكفار ولاد الكذا دول يعتقدون انك هتدخل الجنة، بل اللي انت بتدافع عنهم دول وترى انهم ليسوا كافرين يرونك كافرا مخلدا في النار. فايه الهوان والخسة والتبديل والنكران للدين، لتبديل للدين وخسة. الكفار دول اللي بيشتموا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون بالله تعالى ويجعلون له ولدا، لا تعتقد كفرهم؟ ما حكم مس الدبر بدون حائل؟ الجواب أن مس القبل كمس الدبر ينقض الوضوء. هل إذا ذكرنا ستنا فاطمة رضي الله عنها نقول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن ذلك مختص بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، والصلاة لغيره معه تبع له، يعني الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة عليه، لا منفردا ولا مستقلا. في السائل يقول هل سيدنا معاوية رضي الله عنه ليس من الصحابة؟ الجواب بل هو من الصحابة، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة أخت سيدنا معاوية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وواحدة من أمهات المؤمنين. سؤال: ما هي العبادة التي تجلب السعادة والمحبة لله عز وجل؟ الجواب أن السعادة موقوفة على مطلق العبادة، لكن شرط التعبد أن تكون الأعبد، يعني إذا كان في العبادة منازل ودرجات فحقك أن تشغل نفسك في كل حال بأعبد شيء. يعني إذا حصل التردد بين التسبيح وقراءة القرآن فقراءة القرآن أحب إلى الله تعالى إذا فرغت من أورادك، يعني التي هي أذكار طرفي النهار. سؤال عن حكم قيام ليلة العيد في جماعة. الجواب أن في ذلك حديثا في إسناده مقال، وإحياء ليلة العيد مروي عن السلف والصحابة الكرام، فينبغي أن يكون ثم حرص عليه. من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ما حكم جمع غسل الجنابة والجمعة في غسل واحد بنية واحدة؟ الجواب لا مانع، بنيتين لا بنية واحدة، الفعل واحد وهو الغسل، وينوي فيه أن ذلك للجمعة وللجنابة، يعني ينوي رفع الحدث الأكبر وغسل الجمعة. سائل يقول: أبي مات وكان عليه صوم، بس هو كتبها صوما، صوم يبني اسم كان، يقول: فإذا صمت عنه مع نيتي صوم ستة من شوال فهل يجوز ذلك؟ الجواب أن ذلك مبني على الشح والبخل وإثار البطالة وفوت التمتع. يعني المفروض أن الصيام متعة، وأنك إذا صمت زيادة كان أحب إلى الله تعالى. سؤال: هل القيء يبطل الوضوء؟ الجواب: القيء لا يبطل الوضوء. شخص يقول: زوجتي تفطر في رمضان بحجة أنها مريضة سكر ولم يأمرها الطبيب بذلك، فالحكم أنها يجب عليها الصيام حتى يحدث مانع الطبيب المختص، أو تنالها مشقة كمشقة المرض، لكن بغير ذلك فهي آثمة بذلك الفطر وعليها القضاء والكفارة، على قول الحنفي. والسؤال بين الفدية واجبة علي أنا أم عليها هي؟ لا، ده هي عايزينها تصوم شهرين متتابعين عن كل يوم أفطرته. سائل يقول: كيف أجمع بين قدر الله وبين سوء فعلي وسوء اختياري، أو أن هذا بسبب ذنب، أو أن هذه الأقدار بسبب ذنوبي، وماذا أفعل؟ الجواب: الخطو يسير، أن ترى ذلك فعل الله تعالى، وأن تشهد في ذلك قهره، وأنه ممسك بناصيتك، متصرف في أمور العباد، فترى ذلك فعل الله تعالى جزاء على سوء فعلك ورديء اختيارك، وتعبد الله تعالى بالتوبة والانكسار وتعظيم فعله ومحبته سبحانه وتعالى على ذلك القدر. سائل يقول: صلى الإمام بنا قاعدا، فما يكون حال المؤمنين، قياما أم قعودا؟ الجواب: بل يكونون قياما، لأن هذا هو آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أبو بكر رضي الله عنه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا، فكان أبو بكر يصلي قائما بالناس وقاعدا، ويصلي قائما مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصلي قاعدا. سؤال: هل يلزم الإسفار بصلاة الفجر تحقيقا للسنة واستيقانا بدخول الوقت؟ الجواب: أن الإسفار مختلف فيه، وغايته أن يكون مستحبا أحيانا أن يؤخر الصلاة. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فتنصرف المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، يعني ماشيين ومحدش يقدر يميز دي فلانة ولا مش فلانة، ما يعرفن من الغلس من بقاء الظلمة. سائل يقول: يرد في نفسه وساوس خطيرة في ذات الله عز وجل وذات رسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا أفعل حتى تذهب عني؟ الجواب: دواءك سرد الصيام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولا تبقى قاعدا، كلما وجدت فيك شيئا من القوة قمت فصليت. هذه الوساوس عقوبة على البطالة، ومدافعتها تعني الزيادة من العمل الصالح. سؤال: هل صلاة التسابيح جائزة؟ الجواب: أن فيها إسنادا حكى بعض العلم غلبة النكارة عليه فقضى بوضعه كالشوكاني وغيره. شخص يقول: أحضرت خروفا لعمل نذر ومات الخروف قبل عمل النذر، فهل سقط النذر؟ الجواب: لو نذرت خروفا بعينه فمات فلا شيء عليك، لكن نذرت خروفا فمات لعليك أن تأتي بخروف آخر. ما حكم الذهب المستعمل للزينة؟ هل عليه زكاة إذا بلغ النصاب؟ الجواب: أن في المسألة خلافا، ومذهب الحنفية وقول الشافعي في القديم وجوب الزكاة على الذهب المستعمل. نفس السائل يقول: كم النسبة المفروضة للزكاة إذا كان عيار 18 أو 21 أو 24؟ الجواب: أن زكاة الذهب الخالص الذي هو 24 نصابه 85 غراما، ولك أن تستخرج النصابين الآخرين بالحساب. نعم. لا هنضم على بعض بس يتحسب، يعني ال 18 نحسبهم يبقى ب 24، يبقى قد ايه؟ ما حكم إصرار بعض الإخوة على قطع الصف بأطفال لم يبلغوا الحلم؟ الجواب أن ذلك مخالف للسنة ومفسد للصف، فإن الأطفال غير البالغين لا وثوق بطهارتهم، وموقف واحد يحصل به قطع الصف، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، فاللي موقف الصبي غير المحتلم يبقى في هذا الوعيد أنه قطع الصف، من قطع صفا قطعه الله. سائل يقول: أحتاج إلى صلاة 1000 ركعة ولا أستطيعها، فما العمل؟ العمل أن تستعين على الصلاة بالصوم، وأن تستعين على الصلاة بالصدقة، وأن تستعين على الصلاة بانكسار قلبك والدعاء. ربنا يقدر على أن يمكنك ويبلغك. لا تصلي بنفسك، إنما تصلي بمعونة الله تعالى. تعليم البنات في الجامعات أم يقفنا عند الثانوية فقط خوفا عليهن من الفتن؟ الجواب أنه لا يلزم في تعليم البنات أن يخرجن، بل يجوز أن تلتحق بكلية لتحضر مرة في الشهر، ثم تحضر امتحان آخر السنة وتجتاز امتحانات النقل والامتحان النائي بمعونة الله تعالى. فالتعليم مهم في الجملة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المظلومين، ربهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم طهر الأزهر من المفسدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واقلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.